مر الزمان مر الزمان مر الزمان مر الزمان مر الزمان مر الزمان مر الزمان مر الزمان مر الزمان مر الزمان مر الزمان وداعي القلب نبّاب والعين عيالا يجيها سعدها وتذكرت عيني زمان لها غاب بالعب ما هي تستذل بسندها وقعمت عيوني تدرف الدمع صباب عليها حتى بان فيها سهدها وتقول وين اللي من العام ما جاب حلو القصيد اللي بيوت انضدها وقعمت عيوني تدرف الدمع صباب عليه حتى بان فيها سهدها وتقول وين اللي من العام ما جاب حلو القصيد اللي بيوت انضدها وين الرفيق اللي اللي يهب هبا عليك قام يدعي عنك مكان مر الزمان وداعي القلب نبى والعين عيالا يجيها سعدها وتذكرت عيني زمان لها غاب بالعب ما هي تستذل بسندها وليا بغيت حاجه وانت هياب يعطيك لو هي زايده في عددها رجل عليه المخطيه ما لها باب يدمح خطاك ولا يضره رعدها وليا بغيت حاجة وانت هياب يعطيك لو هي زايدة في عددها رجل عليه المخطية ما لها باب يدمح خطاك ولا يضره رعدها كم قال لي احفظ ماني بعياب لكن ترى الدنيا طويل كما مر الزمان وداعي القلب نبّاب والعين عيالا يجيها سعدها وتذكرت عيني زمان لها غاب بالعب ما هي تستذل بسندها نعيش فيها باحثين عن أسباب ولا خبر فيها فاني قد حمدها ما شفت كم راحة وبها باب وقراب وتفرقوا من عقب وافي وعدها نعيش فيها باحثين عن أسباب ولا خبر فيها فاني قد حمدها ما شفت كم راحة وبها باب وقراب وتفرقوا من عقب وافي وعدها وصاروا جديد عقب ما كانوا أصحاب صحبة وفا ما ضاع منهر الصغر عنها مر الزمان وداعي القلب نبّاب والعين عيالا يجيها سعدها. وتذكرت عيني زمان لها غار من عب ما هي تستذل بسندها.